رسمتك يا محمد في خيالي، رسمتك يا محمد في خيالي، ولم أرسم سواك في لوح باني. رسمتك يا محمد في خيالي، ولم أرسم سوى لم أرسم سوى في لوح بالي. جعلتك قبلتي، جعلتك قبلتي، محراب روحي في الهجير وفي الضلال. أهي كنت إلفي بها أيا طيبها، أيا طيبها تلك الليالي. وحقك إن وجدي لم يزل فيك وجدي، وحالي وحالي لم يزل في هواك حالي. كتبت إليك عرض الحال بدمع بدمع صح مني كلا لغير الله، ولم أرفع لغير الله، لغير الله، لغير الله أمري، وهذا دين سادة الرجال.